أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويدخلكم جنات شيئا وقيل ادخل النار محمد. عليك يا عبد الشيخ محمد يا عبد الوهاب. وضرب الله مثلا للذين you are the man. كل لك عيد ثاني يا مولانا لك عيد ثاني حضر حاج محمود يا رب على النبي وضرب الله مثلا

تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله.